الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن تلكم الوقفات التوجيهية والتي نوجهها في بداية هذا العام الجديد، يعني بذلك بداية السنة الدراسية. والكلام بالتحديد عن البشرى وعن الهبة الإلهية التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها، وهي هبة الولد. الكلام عن قرة العين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الكلام معاشر المسلمين عن زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نتكلم عن العدة، عن الأمل. نتكلم عباد الله عن العدة وعن الأمل. إنهم الأبناء، إنهم البنات. وكان أول وقفة وقفنا عندها وهي وقفة محاسبة. وإليكم عباد الله الوقفة الثانية، وهي موجهة للآباء. الوقفة الثانية موجهة للآباء، إلى المسؤولين بالدرجة الأولى عن أبنائهم وبناتهم. يا معاشر الآباء، يا معاشر الآباء، عليكم بتقوى الله. اتقوا الله جل جلاله في أبنائكم، وإياكم، ثم إياكم أن تغرنكم الدنيا، فإن الدنيا فانية. واعلموا رحمني الله وإياكم أن كل أب مسؤول، أن كل أب مسؤول عن أبنائه. شعر بذلك أو لم يشعر؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته. عليك أيها الأب أن تستشعر بثقل هذه الأمانة، وأنها عظيمة وعظيمة جدا. تذكر يوم أن وهبك الله هذه الهبة وأنت فرح، وأنت فرح مستبشر. ولو كنت تعلم حقيقة الأمر لحزنت لذلك حزنا شديدا. فهي نعمة، ولكن قد تكون نقمة، ولكن قد تكون نقمة. الأبناء والبنات، نعم، نعمة عظيمة، ربما تكون سببا في دخولك إلى الجنة. من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له سترا أو حجابا من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناش صالح. في حين قال الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة ومعها ابنة صغيرة وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، لبس واحد جوج دبلج في يدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأم: وانتبه رعاك الله، وانتبهي أيتها الأم رعاك الله، حتى تقدري قيمة هذه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأم، ومش هي اللي لابسة، البنت هي اللي لابسة. قال: أتؤدين زكاة هذا؟ واش تعطي الزكاة على الذهب؟ قالت: لا. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ وحدة لبسة والأمة لها. لماذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأم؟ طبعا العلاقة واضحة، ما توعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها مسؤولة، إلا لأنها مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته، والأم راعية في بيتها، وكلهم مسؤولون أمام الله، فما عساهم أن يقولوا. لذلك يا أيها الأب، أول ما ينبغي في مقدمة بداية السنة الدراسية، أول شيء يتوجب عليك أن تختار له المدرسة، أن تختار له المدرسة. كثير من أبائنا الآن صار بيدهم ماش أنهم يدخلوا ولادهم ناش المدارس اللي هي خصوصية، أما الآباء اللي الأمر كي تنقول إحنا خارج يديهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نوجه الخطاب لكل من له القدرة على أن يهيئ لأبنائه الجو المناسب، ثم لا يلقي لذلك بالا. ما عندوش هو المشكل يقرأ هنا ولا يقرأ هنا ولا يقرأ، لا، اختار المدرسة، اختار المدرسة اللي بتقرب ولدك من الله تبارك وتعالى، يتعلم وفي تعلمه يتقرب إلى الله بذلك. وإن من أعجب العجب أني حدث أن المدارس الخصوصية دابا الآن ما فيهاش حس العربية، وهذا مما يفطر القلب ويندى له الجبين، ألا تجد أم اللغات، ألا تجد أم اللغات وسط مدارس المسلمين، ما تلقاش اللغة العربية في مدارسنا احنا دابا الآن. أم اللغات المفتاح اللي بيفتح لك أسرار القرآن واللي بيوصلك بالله تبارك وتعالى، لا تجد ذلك في مدارسنا. أليس عيبا بنا يا معاشر المسلمين ألا نجد في مدارسنا العربية اللغة اللي هي الأساس، اللغة اللي هي الأم، لغة القرآن، لغة البيان، اللغة التي أحبها الله، ما نلقاهاش في مدارسنا. وتجد مع الأسف آباءنا يتهافتون، واحد تهافت عجيب. هل تعلمون رحمكم الله أن من إخواننا اللي تيسجل ولده في هذه المدارس وباقي الولد في كرش أمه إلى بيدخل هذه المدارس؟ احنا ماشي تنقول كل شيء كاين، ولكن اش بواحد النسبة قليلة اللي هي غير مؤثرة، اللي هي لا وجود لها. وتيقول لك هذا الدري خصو يكون بارع في الفرنسية وفي الإنجليزية، طيب مزيان لا نمانع، لكن فين هي لغته؟ هل تجدون هذا الأمر عند الغرب؟ واش هادشي تلقاوه في فرنسا، تلقاوه في الأمريكان، تلقاوه في دول الغرب؟ يعتمدوا لغتنا بالدرجة الأولى عاد ويعلموا لغتهم هما؟ اش من دوخة هذه؟ وفين غاديين؟ لأن هذا الأمر سيسد الباب في وجوهنا. راه هذا الأمر احنا غاديين الآن بحال شي طبلة عرجة اللي حطت عليها غادي يطيح. وهذا الأسلوب وهذا النموذج في الدراسة فاشل من مبدئه. إلا بغيتي الدنيا الصرفة، إذا بغيتي الدنيا صرفا لكذلك. لكن احنا تنخاطبوا اش ناس مسلمين يحبون الله، يحبون رسوله، يحبون وطنهم، بيخدموا الوطن تاعهم. ما بيناش دراري تيقراو لاش باش ينتقلوا للغرب ولا لكذا، علاش كاين واحد تيسميوه هما كومبينيزون لاش يسميوها واحد شراكه. خص الدري عنده عامين ما يسمع حس العربيه، خص خصو يبدا غير الفرنسيه لانه بيدخل الثالث ابن يصل 3 سنين غادي يدخل وغادي يدوز الامتحان في الفرنسيه. اذا ما خصكش تلوت ليه انت السمع تاعو باش بالعربيه تلوت ليه بهذه الدرجه. اين نحن عباد الله؟ هل اصبحت لغتنا لغه تلوث؟ انظروا هذه الانهزاميه. انا ماشي تنهضر دروك علاش على الدين يتعلم صلاته ويتعلم اخلاقياته ويتعلم، لا لا لا، تنهضر على اللغه دروك. اذا لم تجد اللغه فهل ستجد يا عبد الله؟ واش غادي تلقى غيرها؟ غادي تلقى اخلاقيات وتلقى امور اللي هي تربويه وتلقى لا. الناس الاباء اصبحوا ينظرون الى الامور نظره ماديه، نظرة مادية. الدري خصو يتعلم الفرنسوية وراه غادي يبرع في الفرنسوية، وخصني نديه بعد 7 سنين ولا 8 سنين كذا ونخرجوا على برا. طيب واش هاد التربية اللي بتنفعك أمام الله تبارك وتعالى؟ هل هذه هي الذرية الصالحة أو ولد صالح يدعو له هي اللي بتكون معك أمام الله تبارك وتعالى؟ لا. لذلك من أوجب الأمور على الآباء أن يختاروا لهم المدرسة اللي بيقرأوا فيها. ادفع فلوسك سوق كذاك، ولكن ما تنساش هذا الأمر، حاول تختار المدرسة اللي هي هاش فيها أخلاقيات فيها تربية اللي غدا أنت اللي غدا بعد غد ستستفيد منها أنت وزوجتك. أما الإنسان لا علاقة لا بالعربية ولا بالأخلاقيات ولا بالتربية ولا فين غدين. إذن أول أمر ينبغي مراعاته النظر إلى أشل ديك البيئة اللي بيقرأ فيها، ذاك الجو اللي بيقرأ فيه اللي هو المدرسة. وبالمناسبة أقولها والقلب يعتصر، كثير من مدارسنا الآن الدري مع الأسف تيمشي تيتعلم فيها أمور اللي هي الله المستعان، تيسمع الولد سبان الدين وسبان الملة، هذه فاش في المدارس اللي هي عامة. ما عندوش الاستاذ ما عندوش المشكل يسب الدين يكمي الى وهذا غادي يجينا ان شاء الله. لذلك احرص رحمك الله على اختيار المدرسه، اول شيء على اختيار المدرسه. واعلم بان العلم اذا كان الانسان غرضه هو العلم الدنيوي فانك ستندم على ذلك في يوم ما، ولا ينفعك الندم ساعة إذ ولا ينفعك الندم ساعة إذ. غادي تندم والله حتى تندم. أي واحد يقري وليدته بلا روح والله حتى يندم، لأن احنا ما بيناش التربية تاعت الغرب اللي هي في آخر المطاف لحبها فاش في دار العجز. لا، بين العلم تكون صحب بالروح. أشنا هو الروح؟ الروح هو التعاليم الدينية تاعتنا، تعاليم السمحة، المبادئ والاخلاق. بالله عليكم هذا الان، هذا الشيء اللي تنشوفه احنا دابا الان، هذا الجيل اللي عندنا، هذا الوليدات تاعنا احنا دابا الان، وليداتنا احنا دابا الان، هل بالله عليكم هل هذا جيل يشرف؟ هل هذا جيل يشرف؟ مخدرات والماس وكذا في المدرسه، تلقى الدري باقي صغير ودير موس معاه في جيبه وبيضرب المعلم وتيسب المعلم بالله عليكم ايها الاخوان، واش هذه التربيه؟ هل هذا النشأ هو الذي سينفع وطنه غدا؟ غدا إذا أنت من اللي المدرسة ما تلقاش فيها هذه الأمور تجر ولدك والآخر والآخر، إذا سيضطر الطرف الآخر باش ينزل عند الرغبة تاعك أنت. ولكن حينما أنت تتغضي الطرف بحال ما كذا المهم والآخر والآخر، واش بغيت ندير؟ الإنسان راه غادي مع مجتمعه. نكون قد شاركنا وساهمنا في هذه اللعبة التي أساسها ومآلها إقصاء اللغة وتنشئة جيل ليس لهم خلفية عن كتاب ربهم جل وعلا الذي هو سبيل سعادتهم وسبيل راحتهم وسبيل طمأنينتهم. أول حاجة أيها الأب اختيار المدرسة. ثانيا عليك رحمك الله أن تحتسب لله جل جلاله كل عمل. قاعد شريت تدير لولدك وهذه النفقة وهذا الاختيار وهذا التعب، إياك أن تسمع ابنك بأن غرضك هو الدنيا. تربي في ولدك بأنه آش قاعد شريت تديره غدا باش غداش ترد ليه وباش غدا يولي مهندس وباش غدا وليتي سوق الطياره وباش لا لا لا، ربي دائما على ان يتعلم لوجه الله، على ان يبتغي بعلمه وجه الله مرضاة الله. وهذا هو ما يسميه العلماء بالنية، نوي بأن هذا العمل وهذا التعب ليدعم وهذا شراء الأدوات وهذا وهذا، لا تبتغي بذلك إلا الأجر عند الله. شوف أولدي، احنا جاي تنديروا كل شيء لاش باش الله يرضى علينا، لا أقل ولا أكثر. ترد لي ما ترد لي، الله تبارك وتعالى كفيل برزقي. تكون لما تكون، لأن ميت تقول لي مهندس ولا تقول لي بيسوق الطيارة ولا بيسوق، الله المستعان، إلى غير ذلك من الآمال. طيب غدا يوم غدا من هاد الدري تيفشل ما تيتوفقش، كي بيتي بقي بيتي هي أنه يساير المجتمع دياله. إلى ما جابش الله بالدراسة خرج بعشرين، بيع القزبور، بيع مطيشه، المهم اش. كثير من الناس ماشي تنحقر من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا الوظائف، حاشا وكلا، القصد هو الانسان اش راه تيتعبد الله تبارك وتعالى بهذه الامور حتى يلقى الله. راه حنا كلنا هنا مسافرون، حتى شي واحد ما غتبقى مع وظيفته ملي تيموت الانسان اش يقول الصلاه على الجنازه. شكون هذه الجنازه؟ جنازه رجل، وهو فين هو ذاك الكراد وفين ذاك الشيء، كل شيء تيمشي. إذا لقيتي راسك في واحد المجال قريب من الله تبارك وتعالى ما كتسولش على شي حاجة، هذه هي السعادة. كما قال بعض السلف إنا لفي سعادة، كان واحد شوية الخبز يشرب من الماء تاع الواد هو يتجبد. إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. الإنسان هو يكون سعيد بحياته مطمئن قريب من الله تبارك وتعالى، ماشي السعادة هي باش هي بالألقاب. لان ملي تقول ليه مفتش، ملي تقول ليه استاذ، تقول ليه المراتب اللي هي شويه بعيده، الا ما توفقش بيدير غادي يفشل تماما، وسيصاب بامراض كما هو الحال. شحال من وليداتنا دابا الان مراض بالاكتئاب، الا ما اتجه لك التخدير تيتجه لك لاش، تيبقى منشور في واحد الزاويه ولا مقوقع في واحد الزاويه، مالو مريض، مالو مسكين مصاب بمرض الاكتئاب، كان تيحلم بالدرياج بيولي هو هو هو فإلا لا. شوف وليدي، حنا تنقراو باش نقربوا من الله، لا اقل ولا اكثر. جاب الله شي حاجه مستقبلا فذاك، ما جابش الله هو هذاك. وكل ما يقسمه الله ويقدره ويختاره هو خير لك، صافي نهايه. اما الذي يريد بنفقته، تنفق على الولد باش يكون، فالله المستعان. واسمع الى قول الحق جل وعلا ماذا يقول. من كان يريد الحياه الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، تتقيد فكر سمو باش يتعلم ويمشي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعطيك الله ما غادي يضيعكش لأنك خدمتي غادي يعطيك. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن اسمع النهاية، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما المسلم اللي ما عندوش هذا الفكر، عنده كل حاجة يحتسبها الله تيديرها لله عز وجل، يودعها في يد الله. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين عظم الاحتساب عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، فرس ماشي ولد، هذا اي فرس بهيمه، احرأي لك الولد اش وابتي لله وبتي انه يكون اش جميع اعماله اش تكون لله، ينفع الوطن تاعو، ينفع الاسلام تاعو، ينفع المسلمين تاعو، ينفع البلاد تاعو، كل هذه امور معتبره. من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وتصديقا بوعده. بالله عليك يا أيها الأب، ملي تدي ولدك للمدرسة وتتخلص الفلوس اللي هي فلوس صحيحة، هل هذا المال تحتسبه وأنت مؤمن بالله ومصدق بوعده؟ غادي يجي واحد النهار يخلف لك الله تبارك وتعالى. بالله عليكم أيها الآباء اللي تينفقوا على وليداتهم واللي موسع عليهم الله في الرزق واللي تقرأ وليداتهم في المدارس الخصوصية، لك الله يكمل بخير، هل تنفع ينفق هذه الأموال محتسبا إيمانا بالله تصديقا بوعدي غيتك فأمام الله تبارك وتعالى وسولك دخلت يا دولي دخلت يا رب باش فيسد. لماذا تعلم يا أيها الأب؟ لماذا تعلم؟ إيش بتقول؟ الله المستعان. إيمانا بالله وتصديقا بوعده. أبقي تنتبه على علب هما. إيمانا بالله وتصديقا بوعده. اسمع. فإن شبعه وروثه وبوله. فإن شبعه عفوا وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. إلا احتسبت الله تبارك وتعالى هذا كل ولد هذاك الشيء اللي تيمشي للولد وتيجي ولا البنت وتتجي دوك الكتيبات اللي تتشري دوك الحوايج اللي تنفق فيهم فلوسك داك العناء اللي تدير دي وجيب هذا كله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. طيب إلا بغيتي الدنيا هل سيحصل لك ذلك؟ لا والله لا يحصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا حسبة له لا أجر لمن لا حسبة له اللي ما يحتسب الحاجة عند الله تبارك وتعالى ما عنده فيها والو. لذلك فلنحرص عباد الله أن تكون حركاتنا كل حركة ديولنا والسكنة ديولنا كلها موجهة الله تبارك وتعالى باش ما ندموش أن تكون حركاتنا وسكناتنا كلها لله. يقول بعض السلف إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النعاس تعودي أحتسب الله تبارك وتعالى فكيف بنا لا نحتسب أبناءنا عند الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور كذلك التي نوجهها لآبائنا توجيه نصح وغيرة على شبابنا وأبنائنا. من الأمور اللي نوصي بها الآباء كذلك على أن يغرسوا في أبنائهم الأدب. يا معاشر الآباء اعلموا رحمكم الله أن العلم من غير أدب لا يساوي أي شيء. العلم من غير أدب لا يساوي شيئا. ورحمة الله رحمة واسعة على أم الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إمامنا وإمام المسلمين إمام مالك رحمة الله عليه. من منا لا يعرفه؟ لكثير منا عايش في الخير دياله في التوجيهات تاعو في النصائح دياله. إمام من أئمة المسلمين عظيم إمام دار الهجرة قال كانت أمي واسمعي أيتها الأم. احنا راه عادة من تنهضروا على التوجيهات في بداية الدراسة جميع اللي تيكتب واللي تيخطب واللي تيدعي تيذكروا غير الأب ولكن على الأم أيضا أن تعلم أن لها أيضا الأساس في التوجيه بل هي الكل في الكل. احنا تنهضروا تنوجهوا لاش الكلام للآباء كذلك الأمهات عندهم واحد النصيب كبير في توجيه أبنائهم. كانت أمي تعممني تدير لي العمامة وتتلبسه وتتنقيه كانت أمي تعممني فتقول لي اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب. من منا بالله عليكم يحرص على تعليم أبنائه الأدب؟ بل كثير من آبائنا عفى الله عنا وعنهم يتلمس فيه الابن أن الأب لا غرض له في الأدب بل غرضه في أن يحصل على أعلى نقطة. ما عندوش الغرض الدب لا إذا مشيت للمدرسة كن سبع معهم عندك تنزل على حقك عندك يلمسوا فيك الضعف. كان كانت أمي تعممني وترسلني إلى ربيعة وتقول لي تعلم الأدب. صف الدري وتقول لي عندك انتبه، عندك إذا تخاصم معك شي واحد ما تخاصمش معاه، إذا تكلم معك الأستاذ حذر عينيك، إذا سبك الأستاذ ما تردش عليه. فين هما هاد الوليدات؟ فين هما هاد الوليدات دابا؟ الدري تيدخل مسكين كاع ما كاين، ما عارف راسو من رجليه، مالو؟ واكل شي شويه تيبان ليه الأستاذ لا شيء، لا شيء. بل كثير من أبنائنا صار يهدد، صار يهدد، تيدير الموس في جيبوه ولا يبدا يلعب به في الفصل، تيقول للأستاذ بأنه راهاش. وأنا ما تنتكلم لكم أنا من الفراغ، ما تنتكلم لكمش من الفراغ، تنتكلم لكم بأحداث، من خلال أحداث. دابا المعلم تيعلم وتيطلب الله السلامة، سلك سلك، تيطلب الله يسلم ولا خايف على راسه. تتقول ليه مالك ما وليدات المسلمين حاول، تيقول لك أخويا نقول لي داك الشيء اللي قالوا لي السلام عليكم. طيب هل هذه هي، هل هذه هي الأمانة التي استرعانا الله تبارك وتعالى، استرعانا الله تبارك وتعالى إياها، استرعانا الله إياها؟ واش هذه هي الأمانة؟ إذن تيخص الآباء يعرفوا بأن هذه المسؤولية كذلك هي أمانة ومسؤولية عظمى. يعلموا وليداتهم الأدب، راه ما بغيناش، راه ما بغيناش العلم، شتي لكنا مخيرين بين علم الأدب. ولذلك حتى الوزارة، الوزارة سميتها وزارة التربية والتعليم، قبل ما يجي التعليم جاء التربية. إذ الأصل هو التربية، ولا خير في تلميذ ليس له أدب وليس له أخلاق. لا خير في تلميذ، تلقى بعض المرات واحد مشغباش مؤسسة، مشغب مؤسسة، طيب واش هذا ما عنده والدين، ما عنده كذا، ولكن مسكين فات عليه الركب، لأنه هذاك الشيء اللي رضع، هذاك الشيء اللي شاف، هذاك الشيء اللي تعلم. ولذلك يذكر علماؤنا في توجيهاتهم أنه ينبغي لطالب العلم، ذاك التلميذ، أن يكون أدبه طعاما وعلمه ملحا. إذا كان بغيت تعلم وبيت أدب خصو يكثر من الأدب، لأن الطعام هو الذي تيكون كثير، أما الملح فهو إشارة لاش للشيء القليل. أن يكون أدبه طعاما، أن يكون أدبه طعاما، وأن يكون علمه ملحا. لذلك فاغرسوا رحمكم الله، اغرسوا رحمكم الله حب الأدب وحب الأخلاق. هل تعلمون رحمكم الله أن في اليابان، إحنا يالله تنحاولوا نشوفوا الغرب فيما يفسدنا ويفسد ديننا، بنا التجربة تاعت اليابان. هل تعلمون رحمكم الله أن في اليابان مادة تسموها الطريق، الطريق إلى الأخلاق؟ الدري في 3 سنين الأولى تتعلم الأخلاق والتربية، عاد من بعد تيجي العلم، مادة تسمى الطريق إلى الأخلاق. وعندنا احنا مادة تاش الموسيقى. بالله عليكم أي عقل، ما تنهضرش على الحلال والحرام، خلي الحلال والحرام، لا تنتعاملوا بالعقل. أي عقل يقر هذا الدري فاسدين أخلاقهم وإحنا تنديروا الموسيقى؟ المقتضي خصنا نديروا أشياء، نزيدوا شي حاجة بجانب التربية الإسلامية، التربية الإسلامية اللي صارت مفرغة، صارت بلا روح. خصنا نديروا مادة ونركزوا فيها على وليداتنا يتعلموا غير الأخلاقيات، لأن إحنا المستفيدين. وإلا فاعلموا رحمكم الله أن الأمر لا يبشر بخير. هذا الشيء اللي خارج دروك راه ماشي تنشمل، راه والله أقول هذا الكلام والقلب يعتصر، والقلب يتفطر، لأن تشوف هاد وليدات، راه ماشي تشوفهم ناس أجنبيين، لا وليدات، لأن أنا بغيت ننتفع منهم وأنت والآخر والآخر. إذا ما كانوا هاد الوليدات مأدبين، إذا ما كانوا هاد الوليدات مخلقين، أش بغينا نستفدوا منهم؟ ورحمة الله على القائل، إن من لا يبر أمه لا يبر أمته. لما لقيت فيه الخير أمه كان عاق وكان مسخوط الوالدين وكان ما مربيش، ما غاديش تلقى فيه الخير أمته. إن من لا يبر أمه لا يبر أمته. كذلك من التوجيهات التي ينبغي على آبائنا مراعاتها، المراقبة، دوام المراقبة. اعلم رحمك الله أنه ليس الأمر مقتصر على أنك تسجل ولدك في مدرسة وكفى. لا، لا بد رحمك الله من المراقبة، لا بد أن تراقب ولدك وأن تراقب ابنتك. اللي عنده شي ولد مرة يمشي للمدرسة ويسول، لأن التدريب حسب هذه المراقبة يولي واحد آخر. كثير من الآباء ديالنا تيمشي تيحط الدري وتيخلص عليه وصافي، ما بقى تيسول فيه هاد الدري فين مشى، فين جا، هاد البنت فين تتمشي، فين تتجي. بالله عليكم ديري واحد التجربة، جيبوا شي دور حدا المدارس، جيبوا شي دور حدا المدارس، ولا شتي شي واحد ما تقولش ولد فلان، قولها ولدي هذاك، لأن هذاك الشيء اللي دا هذاك غادي يدي ولدك ويدي بنتك غدا إلا ما خديتيش الاحتياط. دوام المراقبة كذلك من الأمور التي ينبغي على آبائنا مراعاتها. توجيه الأبناء إلى اختيار الصحبة. بعضهم تيقول لك اش؟ تيقول لك اختار لي أنت اللي صاحبه. لا، أنا تنقول وجهه، أعطيه المفتاح باش يختار الصاحب. أما إلا تترغم عليه صاحب فلان ولا صاحب فلان، ما عمره غادي يقتنع. لا، أعطيه المفتاح ووريه الصاحب اللي هو تاع الخير، ووريه الصاحب اللي هو تاع السوء لأجل أن يتجنبه. ولكن في النهاية نقول هذه توجيهات، لكن من يحملها؟ لكن من يحملها ومن يعيها؟ أيعيها آباء غيبوا عن المسؤولية تماما؟ أيعيها آباء ملأوا المقاهي من الصباح إلى المساء؟ أيعيها آباء همهم فرجهم؟ أيعيها آباء همهم مشاهدة المباريات ومتابعة الفريق الفلاني والفلاني؟ احنا تنقولوا، ولكن شكون اللي بيوعى هذا الشيء؟ نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلام والعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد أبناءنا أو بلادنا أو قيادتنا بسوء فأشغلوا في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.